فإن كان عطف نسق أو بدل فإن الثاني يجعل كأنه منادى مستقل، فإن كان علما أو نكرة مقصودة بني على الضم، وإن كان مضافا أو شبيها به فهو منصوب. أما إذا كان التابع صفة أو توكيدا أو عطف بيان فله حلف، فله نعم ثلاث حالات: إما أن يكون التابع مضافا محلا بأل، أو مضافا غير محلا بأل، أو غير مضاف. فإن كان غير مضاف أو كان مضافا محلا بأل جاز فيه الوجهان الرفع والنصب، وإن كان مضافا غير محلا بأل تعين فيه النصب. هذه هو خلاصة الدليل. وإن يكن مصحوب الما نسق، وإن يكن مصحوب الما نسق، أنا عندي نعم مفتوح، وإن يكن مصحوب الما نسق ففيه وجهان ورفع منشقة. يعني معناه إذا عطفت على المنادى المبني على الضم، إذا عطفت عليه اسما مصحوبا بأل ففيه وجهان، ولكن الرفع أفضل، ولهذا قال ورفع ينتقى أي يختار. ومنه قوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير، ولا والطير والطير والطير قراءتان، الطير والطيرة، فهما قراءتان على الوجهين. وتقول: يا زيد والغلام، ويا زيد والغلام، يا زيد والغلام. أما وجه النص فعطفا على المحل، لأن محل زيد المنادى النص، وأما ضمه فللإتباع، فللإتباع. قال بعضهم: وما حرك للإتباع فليس له محل، لأنه تابع لما قبله. فيقال الواحد عطف والغلام معطوف على زيد مبني على منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الإتباع، فهي مقدرة للإتباع. فصار عندنا في ذلك: إذا كان ما نسق محلا بأل ففيه وجهان، ولكن المؤلف يقول رفع ينتقى، والقراءة المشهورة في النص: يا جبال أوبي معه والطير. لكن النحويون كما قال بعضهم، النحوي كالثعلب تدخل يدك عليه من بابه فيخرج من النافقائه. نعم، قالوا الطير على قراءة النص مهم معطوف على جبال، بل مفعول لفعل محذوف، أي وسخرنا له الطير. نعم، وسخرنا له الطير، وهذا في الحقيقة تكلف. والصواب أنه يجوز الوجهان، الصواب أنه يجوز الوجهان، ولكن الرفع أرجح. ونحن نقول إن النصب أرجح، أو نقول إنهما متكافئة، لأنه ما دام القرآن ورد بهما جميعا فالقرآن أفصح الكلام. ما يصح، لا ما يصح. قال: ففيه وجهان ورفع ينتقى ثم قال. انتقاء هي نعم ضعيف، صواب أنه يجوز على السواء. ثم قال: وأيها مصحوبة، ولا مصحوبة عندكم؟ وأيها مصحوبة البعد صفة يلزم بالرفع لدى المعرفة. هذا البيت فيه شيء من الإشكال في تركيبه وفي معناه، أولا يجوز في مصحوب يجوز فيها الوجهان، يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب مصحوب. فإذا قلنا إنه بالرفع فإن أي مبتدأ ومصحوب مبتدأ ثاني وخبره جملة يلزم يلزم، والرابط محذوف على هذا التقدير، تقديره يلزمها، وأيها مصحوب حال يلزمها بعد أي بعدها صفة لها نعم مرفوعا. والله هذا غيره نقول مصحوب فيها وجهان النصب والرفع. على الرفع نبدأ بالرفع، نقول أيها أي مبتدا، أيها كلها مبتدا لأن المراد لفظة، مصحوب أل مصحوب مبتدا أيضا مبتدا ثاني، ويلزم وين يلزم؟ في الشرط الثاني يلزم بالرفع خبر المبتدا الثاني، خبر المبتدا الثاني وخبر والمبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول. أفهمتم الآن؟ طيب بقي علينا أنه إذا كان خبر المبتدا جملة فلا بد لها من رابط يربطها بالمبتدا. أين الرابط؟ الرابط محذوف تقديره يلزمها يلزمها. كما معنى البيت إذن؟ معنى البيت أنه أن مصحوب أل يلزم أيا، مصحوب أل يلزم أيا حال كونه صفة مرفوعا بعدها. فعندنا الآن المؤلف فاتنا ثلاث فوائد. أولا أن الذي يلي أل الذي يلي أيها لا بد أن يكون مصحوبا بأل، والثاني لا بد أن يقع بعدها. من أخذ بعدها؟ بعد أي بعدها. والثالث أن محله من الإعراب صفة لأي، لقوله صفة، لقوله صفة، فصار أي يؤتى بها صلة لنداء ما فيه أل، صلة لنداء في ما فيه أل. ما حكم الذي يأتي بعده وفي أل؟ حكمه أنه صفة له، صفة نأخذ من قوله مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع. نعم لدى ذي المعرفة. وقد سبق لنا أنه لا يجوز أن ينادى ما فيه أل في مباشرة له إلا في موضعين، وشي مع الله ومحكي يجوز. فلا يجوز أن تقول يا الإنسان، لا يجوز تقول يا الإنسان. إذن فماذا أصنع إذا كنت أريد أن أنادي الإنسان؟ أقول يا أيها الإنسان، فأتي بأي، ويكون مصحوب أل يأتي بعدها على أنه صفة لها، على أنه صفة لها. وهذا كثير في القرآن، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها الإنسان، وما أشبه. هذه واحدة. أما على قراءة النص وأيها مصحوب أل، فالمعنى أن أيا يلزم مصحوب أل، أيها أن أيها أن أيها يلزم مصحوب أل، فيكون لازم هنا مصحوب أل ولا أي؟ أي، بخلاف على التقدير الأول. على التقدير الأول اللازم هو المصحوب، وعلى التقدير الثاني اللي هو مصحوبة يكون اللازم أيها. هل يتغير المعنى؟ لا يتغير، لأنه إذا لزم المصحوب مصحوب أل، إذا لزم لأيها لازم أن تكون أيها أيضا لازمة له. ففي الحقيقة ما يختلف المعنى، المعنى لا يختلف، وإنما يختلف الإعراب. وخلاصة القول أنه لما تقرر أن ياء لا تباشر ما فيه أل، ماذا يكون إلا في موضعين كما سبق، فإنه يجب أن يؤتى بأي صلة لها، صلة لها. فكأن المنادى حقيقة، كأن المنادى حقيقة ما بعد أي، كأن المنادى حقيقة ما بعد أي، ولهذا نقول إن أي هنا صلة. كيف يعربها؟ يقول يا أيها النبي مثلا، يا حرف نداء، أي منادى مبني على الضم في محل نصب، وها للتنبيه، هذا التنبيه. النبي صفة لأي، صفة لأي مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب. وهنا نقول مبني على الضم في محل نصب لأنه هو المنادى حقيقة، وإنما أتينا بأي من أجل كراهة أن تلي ياء، أن يلي ياء ما فيه أل. وقول المؤلف يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، لدى ذي المعرفة، إشارة إلى أن هناك قوما يقولون لازم فيه النصب، وأنه يجوز فيه الوجهان. وهو كذلك، فإن بعض النحويين يقول إنه يجوز فيه النصب، فيجوز أن تقول يا أيها الرجل إتباعا لمحل أي، لأن يعني محلها إيش؟ النصب. ولكن مهما كان فإن الرفع هنا بالاتفاق أولى، وهو الذي نطق به القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول وما أشبه ذلك. نعم، لا ما أذكرك معي إلا في الندى، لأنه منادى مقصود، لأنه مقصود. المنادى المقصود يبنى على الضم، مثل يا رجل. هذا بارك الله فيك، المبني لغير سبب، هذا مبني من أجل الندى. أما المبني من غير سبب الذي كيف ما تصرف هو مبني فهو العلل السابقة، مع أن الصحيح في ذلك كله الصحيح المبنى على السماء، كلها علل معلولة لأنها منتقضة نمر عليه من السبب. طيب، الخلاصة يا أخوان الآن أن المنادى إذا كان محلا بأل فإنه يمتنع أن يباشر الياء، صح؟ أن يباشر ياء، أنا قلت الياء وهو غلط، أن يباشر ياء إلا في موضعين، الله ومحكي الجمهور. طيب، إذا كان لا يمكن أن يباشر ياء فكيف أناديه؟ قلنا الحمد لله كل شيء له بدل، تجيب أي فتناديه، تقول يا أيها الرجل، يا أيها الإنسان. طيب، بقى علينا بحث في أي هنا، هل تثنى إذا كان المنادى مثني مثل الرجلان، هل تثنيها؟ ما تثنى، ما يقال يا أياها الرجلين. طيب، يا أيهما الرجلين، نجم أن نمر على فهم تتفن، يا أيهما الرجلان، لا ما يجوز. طيب، ولا تجمع أيضا، فلا يقال يا أيهما الرجال، نعم، لكن هل تؤنث؟ نعم، قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها تأنث، إذن فأي تؤنث مع المؤنث، ولا تثنى ولا تجمع، إنما تؤنث فقط، ولكنها لا تثنى ولا تجمع. وهذه ما ذكر ابن مالك لكن معروفة. فالخلاصة الآن أن أي صلة ليش؟ أي صلة يتوصل بها إلى ما يمتنع مباشرة إلى ما يمتنع معه مباشرة اليأ أو ما يمتنع فيه مباشرة اليأ أو يأ صح يأ. نعم بارك الله فيك. نعم. وحكم أي أنها لازمة إيش؟ الإفراد. أما في التأنيث والتذكير فإنها تذكر مع المذكر وتؤنث. طيب تنادي امرأتين كيف تقول؟ يا أيتها المرأتان. يا أيتها المرأتان جماعة من النساء يا أيتها النساء. واضح؟ طيب نعم. قولك يلزم على كل الحالتين إعراب مصروف الفاعل كلما يرجع له على على قراءة النص. نعم. أي نعم يرجع على أي. وعلى قراءة الرب يرجع على مصروف. نعم. إعرابنا يأسف مر علينا بس شقة أو إعراب إيش؟ نعم. وش؟ نعم. لابد يكون مش. إيه لك وش تعني؟ مثل قول يعني. إيه. إيه. هنا لا شك إنه جامد لكنه مؤول بالمشتق. لأن معنى يا أيها الرجل يا أيها المنادي. يمكن إيه يصح الآن الصيام ونسلم من إيراد محمد. قلت شوف الرفع أولى عن السنون الأصل المنادى هو الرجل هو أصل المنادى. أيها قلت مشوف أنا لا يجوز من كل أيها الرجل لأن الأرض أرجح أن الرجل هو الأصل المنادى. نعم نعم نعم. طيب ما نقول هو منصوب بفتح مقدرة مثل ما سبق تقدم لأن هذه أي مجرد صلة فقط يعني هي جاءت لغيرك بخلاف ما سبق. نعم. الإعراب يظهر على آخر الكلمة عظمت محلنا إذا نصف يكون مبنيا على محله معطوف على محله وإذا ضم فهو معطوف على محله لكن بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الإشباع. لكن ما ظهرت أيهن على الغلام إذا لم تظهرها إذا جعلته مضموما كل هذه إذا ظهرت ما واضح. إذا جعلت الغلام منصوب واضح ما في إشكال. طيب ما معنى قول المؤلف وأيها مصحوبة البعض وصفة يضم برفع إلى المعرفة؟ شو يا سالم؟ لا بد أن نادي بأي. هذا المعنى الإجمالي تمام. فصل للبيت جينا نشوف التفكير هذا. أيها يلزم مصحوبة وأيها أنا قلت تقدير أيها يلزم مصحوب الواقع بعدها صفة لها كيف؟ مصحوب أي ذنب. أما إذا قلنا مصحوب أل في أي مبتدأ ومصحوب مبتدأ ثاني والمعنى وأيها مصحوب أل يأتي يلزم بعدها يلزمها على كونه صفة لها. طيب وهذه هذا البيت مستثنى من بيت سابق وهو جمع يا مع أل لأنها لا تجمع يا مع أل إلا مع الله. نعم. ومحكي الجمل أو في حال الضرورة. هذه الضرورة ثلاث مسائل اللي مر علينا وهذه الرابعة. إذا جاء مصحوب أل وأردنا أن نديه وليس من الثلاث السابقة نعم ما في داعي. طيب قال المؤلف المصدر هذا المناظر من قلنا أنه صفة ما يجب أن يكون بدل ما يصف لأن من شرط البدل أن يحل محل المدة المدة. وهنا لو أنك حلفت أيوب وأردت أن تأتي تحل أن يحل ما بعدها محلها ما صح، بدل من شرطه أن يحل محل المبدل منه. نعم فإذا لم يصح ما صح. ولهذا قال ابن مالك وصالحا لبدليهما في غير يرى في غير نحو يا غلام يعمر كما مر عليه. طيب إذا قلنا أيها سلطان المجاهد بدون يعني أيها المنادى يعني أي برضو منادى. طيب إعراب أي منادى؟ أيها الرجل يقول أي منادى مبني على الضم في محل نصب وها للتنبيه. والرجل صفة لأي، صفة لأي مبني على الضم في محل نصب من أعراض نحو النصر لأنه هو الأصل. الأصل أن ينادى يا النبي يا الرجل مثلا يا الرجل، لكن لما كانت اللغة العربية تمنع اجتماع يا مع ال في غير ما استثني توصلنا إلى أي. كيف؟ أي نعم يعني في البناء على الله. يا أيها الغلامان الغلامان مثلك يقول الغلامان صفة لأي اسمك مبني على فيه على ألف لأن المنادى لأن المثنى يرفع في الألف ويبنى على ما يرفع به. ونقول الغلامان صفة لأي مبني على الألف في نحو المسلم مثل أيها المسلمون مبني على الواو. طيب مر علينا أن أي تفرد ولو كانت الصفة مثنى أو جمع، ولكنه إذا كانت الصفة مؤنثا فإنه تؤنث ويجوز أن تبقى مذكرة. يجوز أن تقول يا أيها المرأة ويا أيتها المرأة. قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة. أي نعم التاء للتأنيث وهاء للتنبيه. قال وأي هذا أيها الذي ورد. شوف قال مصحوب ال هو الذي يأتي بعد أي، مصحوب ال هو الذي يأتي بعد أل، فهل يأتي غير مصحوب ال؟ نشوف. العلم لا يمكن أن يأتي بعد أي، العلم لا يمكن أن يأتي بعد أل، فلا يصح أن تقول يا أيها زيدون ما يجوز كذا. الاسم الموصول ذكره المؤلف، اسم الإشارة ذكره المؤلف. نعم. طيب المضاف يا أيها غلام زيد يأتي ولا ما يأتي؟ ما يأتي. إذن يأتي المحلى بأل كما يفيده البيت الأول، ويأتي كذلك اسم الإشارة أي هذا. وعندي أنا مكتوبة من أي وحده وهذا وحده. وعندك أنتم ها بالشرح كيف إيه صح، ولكن ذا وحده في الشرط لا معها وحده عجيب. طيب الصواب أيها وحدها ولا وحدها أيها ذا. أما على النسخة اللي عندي فإن أي تكون اسم استفهام أيها ذا فعل الصواب أيها وحدها، ولا اسم الإشارة. رحمك الله. أي هذا ورد مثل الأول، هي ورد هكذا، يعني ورد أن أيها يليها اسم إشارة. تقول أي هذا، وإن شئت فلا تقول وإن شئت فلا تقول. نعم. وتقول أيها الذي، أيها الذي وش الذي اسم موصول، وكلمة أيها الذي يفيد أنه إنما يريد اسم الموصول المحلى بأل، وأما اسم الموصول مثل من فلم يرد. ما ورد يا أيها من قام، يا أيها من قام، لكن يا أيها الذي قام يصح ولا لا؟ يصح. إذن الذي يلي أيها الآن اسم الجنس المحلى بأل، أو نقول كل محل بأل، كل محل بأل، والثاني اسم إشارة، والثالث اسم الموصول المحلى بأل. اسم الموصول المحلى بأل أي هذا أي هذا هذا عجيب. هذه اللي مع عبد الرحمن، ونسخة الصواب أيها وحدها، أيها وحدها، وذا اسم إشارة وحدها. تطلع لك إيه نعم، لكن هي في الندى متصلة بأي، لأنك إذا فصلت أي صارت أي اسم اسم استفهام، ما تكون وصلة للنداء. وأي هذا أيها الذي ورد، قال ووصف أي بسوى هذا يرد، وصف أي بسوى هذا يرد. هذا أي هذا المذكور، كم هو؟ ثلاثة أشياء: المحلى بأل، واسم الإشارة، والثالث الموصول المحلى بأل. فما سوى هذا فيقول المؤلف وصل أي بسوى هذا يرد، يعني يرفض فلا يقبل. ثم قال المؤلف وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيد المعرفة. ذو إشارة يعني اسم الإشارة، كأي في الصفة يعني لا يوصف بها إلا الاسم الموصول أو المحلى بأل. فمثلا يا هذا، يا هذا، ما تقول يا أي هذا، يا هذا. إذا أردت أن تصف اسم الإشارة المنادى تصفه بماذا؟ بما فيه أل أو باسم الموصول المحلى بأل. ولهذا قال وذو إشارة يعني واسم الإشارة كأي، وشان بأي يعني بها أيها، أي التي في أيها في الصفة. فتقول مثلا يا هذا الذي فعل كذا، وتقول يا هذا الرجل، ولكن لا تقول يا هذا زيد، أو تقول يا هذا من عمل كذا وكذا، وصفها يرد. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن توصف باسم إشارة. لأنه قال كأي في الصفة، وأي توصف باسم الإشارة. فهل يقال مثلا يا هذا ذا؟ نقول نحن نستغني بيا هذا، مثلا عندنا اسم إشارة ما يحتاج باسم إشارة أخرى. لكن في أي إذا أردنا أن ننادي اسم الإشارة لا بد أن ننادي اسم الإشارة. أما هنا إذا نادينا اسم الإشارة فلا حاجة أن نأتي باسم الإشارة مرة ثانية. أظن واضح الفرق. فيقول المؤلف كأي في الصفة يعني في المسألتين الأخيرتين، وهما المحلى بأل واسم الموصول المحلى بأل. والله أعلم. نعم. بقى بيت نصف. وهالنص هذا هو اللي محطه. اي نعم. نعم. ها؟ بعدين قال إلا الذين تابوا وأصلحوا عشان ماذا ذكر اليوم؟ وخلاف سورة مريم لما أبوك قال قال إلا من تاب وآمن ما ذكر اليوم من تاب وآمن قال إنه كافر نعم ومناسب في هذه مصيبة طيب ما ذكر اليوم يعني لما تكتب إلا الذين تابوا وأصلحوا عشان بالله وأصلحوا. طيب وش تتباهى لنا شيء؟ يا سيائي قولي من جارة.